رب. Thank you. للرصيدي. نعم. نعم. نعم أشهد. ألا تقرأ Oh, no.

الله يشعر. كل يوم هو في شأن الله الله. والنبي يا شعب ده السؤال ده كتير. الله استلم من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. اه ايوه جميل. نعم جميل يا شعب. نعم يا اخويا. الله أوي. نعم جل جلاله. لسه كتير. الله كريم. الله وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ استر استر والتف بنا يا رب. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سلم يا رب سلم يا رب. يا أيها الإنسان. نعم نعم نعم أيها الإنسان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك يا عم الحاج. نعم الله يكرمك. اللهم امين يا رب. نعم نعم يا سيدي نعم. يا النبي تاني يا شباب. اللهم صل على محمد النبي. يا ايها الانسان. الله يا ايها الانسان. يا ايها الانسان. ما شاء الله ما شاء الله. سلام. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. جلاله. نعم. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله. ايوه. نعم. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويت فعلت. الله ما شاء الله ما شاء الله. لسه لسه. الله نادي. المرض يا عم الحاج يا رب يا نور النبي يا رب. الله ايوه يا سيد ايوه يا سيد. ما شاء الله ما شاء الله. الله يا سلام. نادي يا سيد نادي. يا سلام. نعم نعم يا حبيبي نعم. اي والله مر لجلال. اي والله نعم. فسويت فعدلك فيه. الله يا حبيبي. الله. الله. الله. ما شاء الله يا عم الشيخ عبدو. ما في البركة. على الله. نعم. ذلك الفضل من الله. حافظين الله بأول مرة دي اسمها نهدي الله. ايوه يا شيخ عبده. نعم. خات الأبرار يا شيخ. خات الأبرار. ربنا كان شر الفجار. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يا عم الشيخ عبد. والامر يومئذ يا رب اكبر حقا يا سيد. وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس لا اله الا الله. استر يا رب. يا يوم لا تملك نفس لنفس حقا